رحمه الله تعالى: أبواب الدفن وأحكام القبور. باب تعميك القبر واختيار اللحد على الشق. عن رجل من الأنصار قال: خرجنا في جنازة فجلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على حفيرة القبر فجعل يوسي الحافر ويقول: أوسئ من قبل الرأس وأوسئ من قبل الرجلين رب إذ ظله في الجنة. رواه أحمد وأبو داود. وعن هشام بن عامر قال: فكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم أحد فقلنا: يا رسول الله، الحفر علينا لكل إنسان شديد. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: احفروا وأعمقوا وأحسنوا وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد. فقالوا: فمن نقدم يا رسول الله؟ قال: قدموا أكثرهم قرآنا. وكان أبي ثالث ثلاثة في قبر واحد. رواه النسائي والترمذي بنحوه وصححه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: أبواب الدفن وأحكام القبور. لا زال الكلام في أحكام الجنائز، وسبق معظم المسائل والأبواب بما يتعلق بعيادة المريض وما يقال عند المحتضر وما يفعل بالإنسان بعد قبض روحه، وفيما يتعلق بغسله وتكفينه والصلاة عليه، بكل ما يتعلق بذلك من مسائل كصفة الصلاة على الميت، وكذلك أيضا فيما يتعلق بحمله، وفيما يتعلق بصفة الحمل وطريقة الحمل وموقف المشيعين حينما يكون راجلين وحينما يكون راكبين، وكذلك حكم الوقوف عند مرور الجنازة ونحو ذلك، وكذلك الوقوف حتى توضع، لا يجلس حتى توضع. كل ذلك في تفاصيل دقيقة مرت في أبوابها وأحاديثها. فانتهى الكلام عن التغسيل والصلاة، وعن التغسيل والتكفين والصلاة، وهذا هو الكلام عن الدفن وأحكام القبور. فقال: أبواب الدفن وأحكام القبور. باب تعميق القبر واختيار اللحد على الشق. على معنى أن الذي ينبغي هو تعميق القبر، يعني أن يكون عميقا. والله عز وجل امتن على ابن آدم بأنه كرمه وفضله على كثير من خلق، بقوله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وكان من تكريم الله عز وجل لابن آدم أن هداه لأن يدفن الميت، فقال سبحانه: ثم أماته فأقبره. وحينما قتل أحد ابني آدم أخاه فندم أنه أو عجز أن يعرف كيف يواري سوءة أخيه، حتى ساق الله عز وجل له غراب كما هو مفسر في سورة المائدة: يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. فمن تكريم الله عز وجل لابن آدم أن هداه إلى أن يدفن الميت، وهو نوع من التكريم وحفظ له من السباع، حتى لا تأكله السباع، وأيضا حتى لا تظهر الروائح، فإن هذا أمر تتقزز منه النفوس، وكذلك أيضا رؤية بقايا الجسم والأجزاء والرفات، هذا كله من الأمور التي تتنافى مع التكريم كما هو معلوم. ولهذا امتن الله سبحانه وتعالى يقول: ثم أماته فأقبره. ومن هنا شرع تعميق القبر، أن يكون عميقا يعني تكون حفرة عميقة على الوصف الذي سيأتي، وبيان أقوال العلماء في مقدار العمق، هل يكون بمقدار القامة قامة الإنسان أو إلى النصف القامة أو نحو ذلك، لكن على كل حال هم متفقون على أن المجزئ هو ما يدفن الجثة ويحفظها من السباع، بحيث لا تنالها السباع ولا تستطيع حفرها. قال: باب تعميق القبر واختيار اللحد على الشق. اللحد والشق نوعان في حفر القبور. اللحد يكون بعدما يحفر القبر ويصل إلى أرضية القبر، يتجه يحفر نحو القبلة، يحفر نحو القبلة كشبه الغار بمقدار ما توضع الجثة وبمقدار ما يسع الجثة، جثة الميت، هذا هو اللحد. أما الشق فهو مجرد الحفر في الأرض. وعلى كل حال العلماء متفقون على أنها كلها مجزئة، اللحد والشق، وإنما اختلفوا في الأفضلية أيهما أفضل، هذا اللحد أو الشق على ما سيأتي. قال: عن رجل من الأنصار قال: خرجنا في جنازة فجلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على حفيرة القبر، يعني على طرف الحفرة، فجعل يوصي الحافر ويقول: أوسع من قبل الرأس وأوسع من قبل الرجلين، رب عتق له في الجنة. رواه أحمد وأبو داود. إذن الشاهد منه أمر النبي صلى الله عليه وسلم للحافر بأن يوسع من قبل الرأس وأن يوسع من قبل الرجلين، فالإيساع نوع من التعميق، وأيضا هذا من السنة أن يوسع القبر وأن لا يكون القبر ضيقا على صاحبه، وإنما يكون واسعا. أوسع من قبل الرأس وأوسع من قبل الرجلين، كأنه والله أعلم يعني على معنى أنه لا يكون الرأس قريبا من جدار القبر، وكذلك لا تكون الرجلان قريبتين من جدار القبر، وإنما يكون كسعة، وكذلك في جهة الجنبين أيضا. رب عذق له في الجنة، العذق بالفتح هو النخلة، العذق بالفتح هو النخلة، والعذق بالكسر هو قنو التمر، العرجون يعني هو العذق، وجمعه أعذاق أو عذوق، والعذق هو النخلة بالفتح والنخلة، فرب عذق له في الجنة على معنى، وإن كان هذا قد لا يؤثر كثيرا في موضوع القبر، لأن الحياة في القبر حياة برزخية، والجنة كما وصفها الله عز وجل أرضها السماوات والأرض وعدة للمتقين. رواه أحمد وأبو داود. والحديث صحح الحافظ ابن حجر إسناده. قال: وعن هشام بن عامر قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم أحد، فقلنا: يا رسول الله، الحفر علينا لكل إنسان شديد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احفروا وأعمقوا وأحسنوا، وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد. فقالوا: فمن نقدم يا رسول الله؟ قال: قدموا أكثرهم قرآنا، وكان أبي ثالث ثلاثة في قبر واحد. رواه النسائي والترمذي بنحوه وصححه. الشاهد منه قوله صلى الله عليه وسلم: احفروا واعمقوا واحسنوا. وإلا الحديث سبق في جمع الأموات في قبر واحد، لكن الشاهد منه قوله: احفروا واعمقوا واحسنوا، فهو تعميق القبر. واحسنوا يعني سواء فيما يتعلق بالتوسعة أو فيما يتعلق بالاهتمام ببناء القبر على معنى وضع اللبن والنصب والرش على القبر والاهتمام بحيث يكون القبر لا ينهار ولا يكون فيه نوع إهمال. هذا هو الإحسان، والإحسان في كل شيء إتقانه على حسب نوعه من الأعمال والصناعات والحرف. احفروا واعمقوا واحسنوا، وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد، ما دام ان هناك مشكلة او هناك كثرة قتلى او كثرة اموات، كما لو حصل في البلد وباء او طاعون وكثر الموتى بحيث ان يشق ان يدفن كل واحد في قبر، فلا مانع ان يوضع اكثر من واحد في قبر، اثنين وثلاثة او حتى اربعة او حتى عشرة اذا كثر الموتان في الناس. وسأل النبي صلى الله عليه وسلم: من يقدم، يعني من يوضع أولا؟ قال: أكثرهم قرآنا. وحمل عليه أيضا التمايز في الصفات الأخرى، كما لو كانوا كلهم لا متساوين في القرآن ينظر في القضايا الأخرى من الصلاح ومن زيادة العلم أو زيادة العمل الصالح كالجهاد ونحو ذلك. فالقرآن يدل على أيضا الاستحسان والتقديم من أجل الصفات الحسنة الأخرى. قالوا: فمن نقدم يا رسول الله؟ قال: قدموا أكثرهم قرآنا. بقي أن نشير إلى مقدار العمق. ذهب بعض العلماء إلى أن الحفرة تكون إلى السرة، يعني نصف قامة إلى السرة، التعميق يكون إلى السرة. و ذهب بعضهم إلى أن تكون إلى منتصف الصدر، وقال آخرون قامة كاملة. وعلى كل حال هذه كلها يعني ليس فيها دليل ينص على مقدار الحفر، وإنما هذا اجتهادات من العلم منظور فيها إلى المقصود بالتعميق، كما أنها منظور فيها إلى المحافظة على الجثة حتى لا تنالها السباع. ولهذا اتفقوا على أن المقدار المجزي من الحفر والتعميق هو بحيث يحافظ على الجثة من السباع. وكذلك دل الحديث على جواز أن يدفن في القبر أكثر من واحد إذا كان ثمة حاجة. نعم. وعن عامر بن سعد قال: قال سعد: ألهدوا لي لهدا وانسبوا علي اللبن نسبا، كما صنع برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. وعن أنس رضي الله عنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان رجل يلحد وآخر يطرح، فقالوا: نستخير ربنا ونبعث إليهما، فأيهما سبق تركناه؟ فأرسل إليهما فسبق صاحب اللحد فلحدوا له. رواه أحمد وابن ماجه. ولابن ماجه هذا المعنى من حديث ابن عباس، وفيه أن أبا عبيدة بن الجراح كان يبره أن أبا طلحة كان يلحد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اللحد لنا والشق لغيرنا. رواه الخمسة. قال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. الحديث الأولى كانت تتعلق بتعميق القبر وتحسينه والتوسعة فيه، وهذه المجموعة من الحديث تتعلق باللحد والشق. اللحد مأخوذ من لحد بمعنى مال، ومنه الملحد. الملحد في الدين هو المائل عنه الخارج عنه، وهو ملحد. ومن قوله تعالى: وما يرد فيه بإلحاد بظلم. الإلحاد المخالفة، فهو ميل عن الحق وميل عن تعاليم الإسلام وأوامر الإسلام فهو إلحاد، فهو سمي لحدا لما فيه من ميل. وطريقة اللحد كما قلنا هو أنه حينما يصل إلى أرضية القبر يتجه بالحفر نحو القبلة، يتجه فيجعل شبه غار في قبلة القبر يوضع فيه الميت، هذا هو اللحد. أما الشق فمجرد الحفر إلى الغاية المطلوبة في القبر. واللحد من حيث صيغة الفعل متعدي ولازم على معنى ثلاثي ورباعي، يعني تقول لحد لحدا وألحد، ألحد القبر أو لحد القبر، يتعدى بالهمز أو يكون ثلاثي غير رباعي، وإن كان الثلاثي أيضا متعدي، لحد القبر متعدي كما معلوم إلى مفعول، وكذلك ألحد متعدي إلى مفعول واحد. وعن عامر بن سعد قال سعد إلحدوا لي لحدا، إذا قلنا إلحدوا صار ثلاثيا، وإذا قلنا ألحدوا صار رباعيا، إلحدوا صار ثلاثيا من لحدا وألحدوا من ألحدا، ويجوز الوجهان. ألحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني اللبن الذي يسقف به القبر، وهو أن الميت حينما يوضع في قبره فإنه يوضع لبن تحجز بين الميت وبين التراب حينما يوارى عليه، وسيأتي تفاصيل لكيفية القبر والدفن، لكن المقصود أن اللبن هذا تكون قطع غالبا ما تكون مستطيلة بمقدار ما تعمل سقفا في وسط القبر، يعني في أثنائه، وتكون مهمتها أن تمنع التراب أن يصل إلى جثة الميت، ولهذا لبن وطين، وكذلك أن توضع حجارة صغيرة حتى تسد الثقوب التي قد ينهال منها التراب. إذن هذا هو المقصود باللبن، وانصبوا علي اللبن نصبا، يعني تكون حتى قد تكون مائلة، وقد يكون أيضا الحكم من المرور حتى لا يكون ثقل التراب مثلا مؤثر في قد ينخفص أو ينخسف القبر. قال ألحدوا لي لحدا، فإذا هذا يدل على اختيار اللحد كما ترجم المصنف في قوله واختيار اللحد على الشق، فالمصنف جزم هنا في ترجمته بأنه يرى أن اللحد أفضل، ولهذا قال واختيار اللحد، ولم يقل مثلا باب تعميق القبر وما جاء في اللحد والشق، وإنما قال واختيار اللحد، ما يدل على أنه يترجح عنده القول باللحد. قال سعد ألحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. وقالوا إن اللبن الذي أو عدد اللبن الذي وضع في قبر النبي صلى الله عليه وسلم كان تسع لبنات، كان تسع لبنات. وعن انس رضي الله عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان رجل يلحد واخر يضرح، فقالوا نستخير ربنا ونبعث اليهما، يعني كانوا حفروا قبرين احدهما يلحد والاخر يضرح يعني يشق، فقالوا نستخير ربنا ونبعث اليهما فايهما سبق تركناه، فارسل اليهما فسبق صاحب اللحد فلحدوا، رواه أحمد وابن ماجه. وابن ماجه هذا المعنى من حديث عباس، وفيه أن أبا عبيدة الجراح كان يضرح وأن أبا طلحة كان يلحد. إذا فيما يتعلق بواقعة دفن النبي صلى الله عليه وسلم، فكما يحكي هذا الخبر عن أنس من أنهم لم يكونوا مستقرين على حال ما يتعلق اللحد والشق، فكان هناك حافران يحفران، أحدهما يلحد الآخر يشق، فقال أيهما سبق نجعل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، والله لا يختار لنبيه إذا الأفضل، فسبق صاحب اللحد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم في قبر ملحود. لكن قد يقال كيف يجمع بين هذا وبين ما جاء من أحاديث التي فيها نص على اللحد، فيها نص كما في الخبر الآتي: اللحد لنا والشق لغيرنا. وفي معناه وحيوان كان فيه مقال، لكن في معناه يعني أحاديث إذا ضم بعضها إلى بعض فإنه يشتد بعضها أو يشد بعضها بعضا فترقى إلى أن يصلح الاحتجاج بها، من حيث أفضلية اللحد على الشق على ما سنشير فيما يتعلق بالخلاف. لكن إن كانت هناك نصوص فكيف يجمع بينها وبين ما هنا من أن مختلف في كيف يكون قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هل يكون لحدا أو يكون شقا؟ الذي قاله بعض العلم في هذا هو أنه هذه الحديث قد تكون مسموعة من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من سمعها لم يكن حاضرا حين قبر النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون غير موجود، هذا قصار ما ذكره أهل العلم. فعلى كل حال الذي تدل عليه النصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في قبر ملحود كما في خبر سعد، قال: ألحدوا علي، ألحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا، كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم. أي أن الواقع من حال النبي صلى الله عليه وسلم في قبره أنه كان ملحودا. قال عن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللحد لنا والشق لغيرنا، اللحد لنا والشق لغيرنا. رواه الخمسة. قال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وفي سند هذا الحديث من يضعف، ولكن له شواهد، ويترجح القول بأن اللحد أفضل، هو مجموع أحاديث الباب وما جاء في معناها، فإنه قد جاء في معناها أحاديث كثيرة. وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما كلهم كانت قبورهم ملحودة، وقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم، فمجموع هذا يرجح أن اللحد أفضل. وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن الشق أفضل. ووجه اختيار الشق عند من اختاره، وعلى كل حال النصوص في اللحد أكثر منها في الشق، بل هو اللحد لنا والشق لغيرنا، حتى ورد في رواية أحمد أنه لغيرنا أهل الكتاب، يعني أن الشق لأهل الكتاب. قد يكون من مستند أبي حنيفة رحمه الله اختلاف صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم أيهما أفضل، فلو كان عندهم شيء ثابت ما اختلفوا، أو عندهم شيء منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم ما اختلفوا. لكن على كل حال هذه النصوص عند مثبتيها هي حجة، لأنها إذا ثبتت فهي حجة ولا يصار إلى الآراء أو إلى خلافها ما دام أنها ثابتة. وعلى كل حال كما حكى النووي الذي عليه الأكثر أن اللحد أفضل، أن اللحد أفضل، وقد يكون في أكثر محافظة على الميت. فإذا تحصل من مجموع أحاديث هذا الباب أن السنة تعميق القبر وتوسعته والإحسان في عمله وحفره والاهتمام به في وضع اللبن ونحو ذلك، وكذلك أيضا أن يكون ملحودا. نعم. باب من أين يدخل الميت قبره وما يقال عند ذلك والحفا في القبر. عن أبي إسحاق قال: أوصى الحارث أن يصلي عليه عبد الله بن يزيد، فصلى عليه ثم أدخله القبر من قبل رجلي القبر، وقال: هذا من السنة. رواه أبو داود وسعيد في سننه، وزاد ثم قال: أنشط الطوب فإنما يصنع هذا بالنساء. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كان إذا وضع الميت في القبر قال: بسم الله وعلى ملة رسول الله، وفي لفظ وعلى سنة رسول الله. رواه الخمسة إلا النسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى على جنازة ثم أتى قبر الميت فحثى عليه من قبل رأسه ثلاثة. رواه ابن ماجه. قال: باب من أين يدخل الميت قبره وما يقال عند ذلك والحفي في القبر. إذن ما سبق كان في صفة الحفر، وهذا في كيفية إدخال الميت القبر، يعني يدخل من قبل رجليه أو من قبل رأسه، ومن أي الجهات من القبر، من جهة التي تلي الرأس أو الجهة التي تلي الرجلين. قال: عن أبي إسحاق قال: أوصى الحارث أن يصلي عليه عبد الله بن يزيد، فصلى عليه ثم أدخله القبر من قبل رجلي القبر، وقال: هذا من السنة. رواه أبو داود وسعيد في سننه، وزاد ثم قال: أنشطوا التوبة فإنما يصنع هذا بالنساء. إذن هذه صفة من صفات إدخال الميت القبر. معلوم أن القبر أن الميت يوضع في قبره على شقه الأيمن ووجهه نحو القبلة، على شقه الأيمن ووجهه نحو القبلة، فتكون الصفة هنا أن يصلي على هذا الفصل ثم أدخله القبر من قبل رجلي القبر، وقال: هذا من السنة. إذا افترضنا أن هذا هو حفيرة القبر مثلا، هذا هو القبر وهذه هي القبلة، إذن سيكون الرأس هنا والرجلان هنا، هذه هي حفرة القبر، أو هكذا مثلا، هذا هو القبر والقبلة هنا، فستكون الرأس هنا والرجلين هنا. إذن الطريقة التي ذكرها في الحديث هو أنه يؤتى بالرأس من هنا، برأس الميت هكذا من قبل رجلي القبر، هكذا يسل سلا، هكذا من قبل رجلي القبر يؤتى بالميت وبرأسه من هنا ثم يسل سلا حتى يوضع هكذا، ويكون على شقه الأيمن ووجهه نحو القبلة. فإذا الدخول من جهة رجلي القبر هكذا ويسل سلا، هذا هو معناها في هذا الحديث. ثم أدخله القبر من قبل رجلي القبر وقال: هذا من السنة. فإذا قال هذا من السنة يعني يعطي حكم المرفوع. رواه أبو داود وسعيد في سننه، وزاد ثم قال: أنشق الثوب فإنما يثنى على ابن سعد معنى ينزع الثوب الأعلى، ينزع الثوب الأعلى. وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان إذا وضع الميت في قبر قال بسم الله وعلى ملة رسول الله، وفي لفظ وعلى سنة رسول الله، رواه الخمسة إلى النساء. يعني أيضا هذا من الذكر المأثور الذي يقال عند وضع الميت في قبره أن يقول بسم الله وعلى ملة رسول الله، وفي بعض الألفاظ وعلى سنة رسول الله، بسم الله وعلى سنة رسول الله. وورد أيضا منا خلقناكم وفيها نعيدكم ومنا نخرجكم تارة أخرى كما في الآية القرآنية، منا خلقناكم وفيها نعيدكم ومنا نخرجكم تارة أخرى. فإذا هذا من الدعاء المأثور في ذلك، أو من الذكر المأثور في ذلك، بسم الله وعلى ملة رسول الله، أو بسم الله وعلى سنة رسول الله. إذا هذا داخل تحت ترجمة وما يقال عند ذلك، باب من أين يدخل الميت وقبره وما يقال عند ذلك. بقي والحثي في القبر. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى على جنازة ثم أتى قبر الميت فحثى عليه من قبل رأسه ثلاثة، فحثى عليه من قبل رأسه ثلاثة. إذن هذا أيضا يحثى